بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خضعت لعظمته كل الرقاب، وذلت لعزته كل الصعاب، وانحنت له كل الأصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. سبحانه أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أرأيت آدم لما تلقى من ربه الكلمات وعليه الإله تاب؟ أرأيت ابن آدم الذي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ أرأيت داود لما استغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ أرأيته لما تصور عليه الخصم المحراب؟ أرأيته لما شد الإله ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب؟ أرأيته لما قال أحدهم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب؟ أرأيت سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟ أرأيته لما حمل الهدهد الرسالة والكتاب؟ أرأيته لما أتى بالعرش من اليمن ممن عنده علم الكتاب؟ أرأيت زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب؟ أرأيت البتول العذراء مريم لما قالت لزكريا هو من عند الله، ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ أرأيت محمدا سيد الأحباب؟ سل عن محمد براقا لما صلى إماما وأتم خلفه كل الأصحاب. سل عن محمد كرسيا وعرشا وقلما، فمحمد هناك حيث لا هناك، هناك محمد هناك بلا حجب ولا حاجب ولا حجاب. إخوة الإيمان والإسلام، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. في ليلة تكريم الراحل المرحوم الحاج أحمد عبد الغني أنصوف والد المستشار عبد الغني أنصوف، نعيش سويا في رحاب القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى يتلوه على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، وفخر قراء محافظة الشرقية، والقارئ المقيم ببهمضاي مركز الزقازيق محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. تنقل على مسامع حضراتكم من إحدى وحدات الصوت والضوء لصاحبها البشمهندس عادل الأشمولي، وبالاشتراك مع مخازن الفراشة الذهبية الحديثة المتنقلة عبر محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية لأصحابها أولاد عجلان، أولاد عجلان المقيمين بشرشابة مركز زفتة محافظة الغربية. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين آمنوا والذين سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أسلم وجهه اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله لما وجهه لله أسلم وجهه لله ويستفتونك في النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم قل الله يفتيكم الله يفتيكم فيه الله يفتيكم فيه ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

والصلح خير Oh. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولن تستطيعوا وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله على ذلك قديرا وكان الله على ذلك قديرا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله بسم الله الرحمن الرحيم ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء هكذا إخوان الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله عز وجل تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وفخر قراء محافظة الشرقية والقارئ المقيم ببهمضاي مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن مقلة توزيعا على مسامح حضراتكم من احدى وحدات الصوت والضوء لصاحب البشمهندس عادل اشموني المقيم بشرشابة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الذهبية الحديثة المتنقلة عبر محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية لاصحابها اولاد عجلان المقيمين بشرشابة مركز زفتة محافظة الغربية الخدمة الفندقية الممتازة لصاحبها المتر عاطف عبد الصمد المقيم بمدينة السلطان اخوة الايمان والاسلام في ليلة تكريم الراحل المرحوم الحاج احمد عبد الغني انصوف والد المستشار عبد الغني انصوف تتقدم اسرة الراحل الكريم بخالص الشكر والتقدير لرجال القضاء والهيئة التنفيذية والشعبية وكل من واساهم في هذا العزاء